وإلى أسلوب التوسل بالجاه. إن كان التوسل بالجاه يؤدي إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، لأن التوسل بالجاه كلمة مجملة، كيف ستؤدى من قبل من يفعلها؟ فإن فعلها بصيغة تصرف نوعا من أنواع العبادة أو الدعاء لغير الله عز وجل فهذا شرك وكفر. وإن كانت مجرد التبرك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة قد لا تصل للكفر، والله أعلم. كذلك سؤال إضافي، عبارات يكثر مثلها، يقول: ما حكم قول الرجل لآخر: أسألك بحرمة الإسلام أن تعمل كذا وكذا؟ يعني هذه أيضا كلمة مجملة، ما المقصود بالسؤال بحرمة الإسلام؟ يعني إن كان المقصود مجرد اليمين فهذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وإن كان المقصود به السؤال بحرمة الإسلام بمعنى أن يجعل حرمة الإسلام وسيلة لتنفيذ شيء من الأشياء فهذا مما ليس له أصل، لكن يعني يرجع أيضا إلى المقصد، يرجع إلى المقصد. ومع ذلك فإن السؤال سؤال الآخرين بمثل هذه الصيغة الأصل فيه عدم المشروعية. يعني إذا سألت أحدا لا تسأله بشيء غير بين، ولا تعظم تعظيم إقسام إلا ما ورد، إلا تعظيم الله عز وجل، أي لا يجوز الحلف إلا بالله. وإن قصد به أيضا مجرد العزم على الشخص، يعني بحرمة الإسلام كان يقول بحق هذا الإسلام الذي نعظمه أن تعمل كذا وكذا، ففي الحقيقة العبارة يعني قد يكون لها وجه من الصحة لكنه بعيد، واحتمالات الوجوه الممنوعة أقرب إلى أذهان الناس، لأنه الغالب أن الناس يتعلقون في مثل هذه الأمور بالجانب الممنوع أكثر ما يتعلقون بالجانب المشروع لكثرة البدع المشابهة ولتعلق أهل البدع بمثل هذه الألفاظ. أقول لولا أن هذه اللفظة محتملة ويشكل ظاهرها لوجدنا لها من المعاني ما هو صحيح، لكن ما دام هناك احتمال وفي ظاهرها إشكال، وهي أنها قد يقصد بها الإقسام وقد يقصد بها طلب حق ليس للإنسان، فإنها الأولى اجتنابها فيما يظهر لي، والله أعلم. هذا يسأل أو يطلب، وهذا سبق عرض مثله في فصول ماضية لكن أعرضه من باب الاستشارة الإخوان، يقول: ألا يمكن استمرار بالدرس حتى في أسبوع الاختبارات؟ ثم ذكر عدة أسباب: غالب الحضور من المدرسين والموظفين، وأن الطلاب يتخلفون حتى باختباراتهم الفصلية، وأن المجلد الأول شارف على الانتهاء. فعلي حال أترك الأمر للأخوة، معناه أن الدرس القادم والذي بعده إن جاء ما يؤيد هذا الاقتراح فندرسه إن شاء الله أو نتشاور عليه. هذا أيضا يعني يقترح أن يكون هناك وقفة في ذكر دلالات الآيات، يقول: لو أنك تقف عند بعض الآيات بشيء من التوضيح وتنتزع فيها وجه الاستدلال أو وجه استدلال الشيخ بها على المسألة المرادة. على أي حال يعني أنا يظهر لي أن أغلب أو سائر الأدلة التي استدل بها الشيخ يستدل بعد تقرير أو يقرر بعد الاستدلال، فأظن الأمر واضح. لكن مع ذلك إذا كان يعني هناك